بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد الصالح بكى على موته موضعان: موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب الكريم من ساحة القرآن الكريم، نلتقي بحضراتكم على مأدبة القرآن الكريم في تكريم راحل كريم فاضت روحه إلى رب الغفور الرحيم. نعيش مع خير ما ينطق اللسان وتسمع الآذان القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. نسأل المولى تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

وَمَن قد استدمزك بالعروة المنون خالدون الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى قال أنا أحيي قال أنا يحيي هذه الناس قال فخذ أربعة من

مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذي يوفقون أمواله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يتبعها صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما قلت وأبدعت فيما حكمت وقلت أنت أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. صدق الله العظيم. هكذا كان في التلاوة القرآنية المباركة والتي استمعنا إليها من ذلكم العالم القرآني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بمركز ومدينة كمر شكر فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزند. وفي حضرتكم الأحدث مكبرات الصوت والهندسة الإذاعية الكبرى إدارة الحاج عبد الله محمد حسني والمقيم بمنزل حياة مركزية بمحافظة الشرقية. تليفون 25 11 826. الإنارة العالمية الحديثة الكبرى إدارة أولاد الحاج عيسى والمقيم بالمحمودي مركزية.